الله عز وجل بقربة فإن الله عز وجل يكتبها عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهذا لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. قال: ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه الظهر ويجرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة فقد ظن به ظن السوء. صحيح أن مشيئة الله تبارك وتعالى عامة ونافذة، ولكن مشيئته سبحانه تدور مع تمام حكمته، تدور بين الفضل والعدل، فهو سبحانه الحكيم أو الحكم العدل سبحانه وبحمده. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. قد يقول قائل: إن هذا لا يقع من الناس. صحيح لا يقع من الناس على وجه التحدث به، ولكن واقع الناس مملوء به. يعني لو نظرنا في الواقع الذي نعيشه، صحيح محدش بيقول إنني لو لجأت إلى الله عز وجل ربنا هيتخلى عني، لكن هل فعلا نحن نصدق في لجوئنا إلى الله عز وجل إذا ألم بنا شيء أو نزل بنا شيء؟ هو ده المهم. يبقى ليست المسألة يعني مجرد علم نظري لا يتحول إلى واقع يحكم حياة الناس، ولكن المهم أن يكون هذا من الناس على بال، وأن يصدقوا الله عز وجل في رغبتهم ورهبتهم وتضرعهم إليه وتوكلهم عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وكلنا يحفظ هذا الحديث عن ظهر قلب: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جياعا وتعود شبعا، فإن الله عز وجل قد وعد ووعده لا يخلف، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إلى أن قال رحمه الله تعالى: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء، أيرجى الخير من ميت بخيل. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. يعني قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت نعم الله عز وجل تتوالى على العبد من مهده إلى لحده، بل حتى بعد وفاته، فواجب على المرء أن يسعى جاهدا لشكر هذه النعم بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في طاعة الله عز وجل كما أمر العبد. فإنه ما رزق النعمة ليطغى بها، ولكن ليصرفها في طاعة ربه الجليل سبحانه وبحمده. قال: ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، وهو ما أصاب المسلمين في أحد، هي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه. فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. بل إن القلب ما سمي قلبا إلا لشدة تقلبه. فإذا كان كذلك، فحري بالمرء أن يتابع قلبه ويسأل الله عز وجل دائما أن يثبته على الحق. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه تبارك وتعالى إذا قام إلى الصلاة، خاصة في صلاة الليل: اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. وكان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من تقلب القلوب، ويسأله سبحانه الثبات على الحق، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالقلوب إما بغلبات الطبع، أو بميل النفس، أو بحكم العادة وتزيين الشيطان، أو استيلاء الغفلة تتحول. ولهذا قرر أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد من إنسان إلى إنسان آخر، بل يزيد في قلب الشخص الواحد من ساعة إلى أخرى. يدل على ذلك حديث حنظلة وذكرناه كثيرا، يعني ممكن الإنسان في ساعة من الساعات يبلغ الإيمان عنده الذروة، ثم بغلبات الطبع أو ميل النفس أو تزيين الشيطان يقع في معصية، فينقص إيمانه بقدر ما زلت قدمه. ومن هنا كانت متابعة القلب واجبة على كل حال وفي كل وقت، وإلا ففي تذكير الله عز وجل المرء بما يصيبه من نكبات تمحيص لهذه القلوب وتخليص لها من أضرارها إن أسرعت بالعودة إلى الله عز وجل، وتداركت ما وقعت فيه من تقصير أو تفريط في جنب الله. قال: فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكثرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم. ويا ليتنا نتدبر هذا المعنى. ما قلت في لقاء ماضي أو نقلت عن ابن القيم رحمه الله تعالى قوله: أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم. هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه. فإن الأعمال إما أن تكون جندا للعبد وإما أن تكون جندا عليه. فأعمال الطاعة والبر والخير جند للعبد لأنه يضمن بها معية الله عز وجل وتأييده وإحاطته وولايته، وأعمال السوء والفواحش والمعاصي جند عليه لأنها سلاح الشيطان في مواجهته. وإذا كانت الطاعة تولد أمثالها فكذلك المعصية تولد أمثالها، وبالتالي إن فتح المرء أمام نفسه باب العصيان والتمرد على الله عز وجل فقد فتح للشيطان أوسع الأبواب التي يصيبه أو يهجم عليه منها. وإن اعتصم بالله عز وجل ووقف عند حدوده واستمد منه الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد فلا سبيل للشيطان عليه، لأن سبيله على الذين يتولونه والذين هم به يشركون، كما قال الله عز وجل. قال: ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، يعني يصور أعمال العبد بالسرية التي خرج عدد منها إما لنصرة الإنسان وإما لهزيمة الإنسان. فإن كانت في مجال البر والطاعة فهي في سبيل نصرته، وإلا كانت عليه مع عدوه. قال: فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه، من حيث أنه أو من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه كسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى، لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به، بعثه له الشيطان واستزله به. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم. لماذا؟ لأن شتان بين رجل يفعل الذنب وهو متهاون به غير عابئ بسوء عاقبته، وآخر يقع في الذنب بغلبة الطبع وميل النفس وزلة القدم، شتان بين هذا وذاك. ولك أن تتصور هذا الفارق بين معصية آدم عليه الصلاة والسلام ومعصية إبليس، هذه معصية وتلك معصية. آدم أمر أن لا يأكل من الشجرة المحرمة فأكل منه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فأبى، هذه معصية وده معصية. لكن الفارق بين المعصيتين إيه؟ الفارق بين المعصيتين أن الله عز وجل قال في حق آدم ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما. أما إبليس فإنه كابر واستكبر وقال أنا خير منه، فهذا ما يشعر بأنه متمادي في الطغيان وأنه مصر على ذنبه هذا وأنه لم يخطئ. أما آدم فإنه كما قال الله عز وجل لم نجد له عزما، وبالتالي مع فقد هذا العزم كانت السرعة وكانت العودة إلى الله عز وجل والاعتراف بالذنب والندم عليه وسؤال الله عز وجل المغفرة، بخلاف إبليس الذي انطوى قلبه على الحقد والحسد لآدم وظل يتوعد ويتهدد بما سيكون منه تجاه آدم وذريته. وقد كان قال ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في الصور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة. فالنعمة من الله عز وجل من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله، فلولا فضله تبارك وتعالى على المرء ما اكتسب خيرا قط، والثاني عدله لأنه خلى بين المرء وبين اختيار نفسه من الشر والسوء الذي سلكه وسعى إليه، والعبد يتقلب بين فضله تعالى وعدله، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع سبحانه وبحمده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله تبارك وتعالى عذب أهل أرضه وأهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا من أعمالهم. فالناس يتقلبون بين فضل الله عز وجل وعدله، فمن وفق للخير وفتحت أمامه أبوابه فهذا فضل الله عز وجل عليه، ومن وقع في السيئة

من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتالهم أو عن قتلاهم، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله سبحانه وبحمده. وهذا في الحقيقة ملخص جيد لفوائد هذه الوقعة المباركة التي وإن كان في ظاهرها الشر ففي باطنها الخير، كل الخير. قال فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا. إذن لو علم المرء أنه لا يؤتى إلا من قبل نفسه لبادر بمحاسبة نفسه كل لحظة، ولم يرسل لها العنان لتقوده بدل أن يقودها، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتوكلوا. طالما أنها بقضاء الله عز وجل وقدره فلا مفر ولا مهرب ولا ملجأ من الله عز وجل إلا إليه، وهذا وحده يكفل للعبد النصر، فإنه من يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه ولا يخاف غيره، لأن الخوف من غير الله عز وجل قدح في توحيده سبحانه وبحمده. ولهذا قال الله عز وجل أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فعلق حصول الإيمان على الخوف والخشية منه سبحانه، وأثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قال وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره. نعم، فالواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يوقن من قراري أو قرارة وجدانه أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه، وأن الخير كل الخير في اختيار الله، وإن بدا فيه أو في ظاهره شيء من السوء والشر. قال وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته. فأسماء الله تبارك وتعالى منها ما فيه صفة الجلال والكمال، ومنها ما فيه صفات البر والرحمة والإحسان، ومنها ما فيه معنى القهر والجبروت والسلطان ونحو ذلك. ولا بد للمرء أن يتعرف على أسماء الله عز وجل كلها ويتعامل معها على بصيرة، فلا تغره أسماء البر والرحمة والإحسان فيتواكل ويتوانى ويكسل ويرجو رجاء فاسدا، لأن من أحسن الرجاء أحسن العمل كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. ويتعامل مع أسماء القهر والشدة والجبروت بالخوف من الله تعالى، ولكنه خوف مشوب بأسماء البر والرحمة والإحسان لئلا ينقطع وييأس من روح الله عز وجل، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة. نعم، من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. فإذا كان المرجو هو رضوان الله عز وجل وجنته

فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة. ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال: هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغ محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. فرجع رسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم تجرأوا على المسلمين بعدما أصابهم في أحد، وظنوا أنهم أصبحوا لقمة سائغة لكل من ناوشهم أو أرادهم بسوء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وعقد له لواء، وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا. فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة، وكأن المسلمين في هذا قد استرجعوا أو استعادوا شيئا من هيبتهم التي كانوا عليها قبل أحد. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبد الله ابن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن بن خلف وهو الحافظ الدمياطي رحمه الله: وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا فقال: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. وكانت غيبته 18 ليلة، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم. وهكذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هيبتهم، ولم يجد أعداؤهم من سبيل إلا الغدر والخيانة، فلجأوا إلى ذلك. فزعم منهم من زعم الإسلام، ثم غدروا بمن أخذوه من المسلمين. قال: فلما كان صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق، وقال البخاري كانوا 10. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وهذا غير صحيح، إنما كان الأمير عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. عاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه كان أميرا على هذه السرية. وفيهم خبيب بن عدي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس وقتل خالد الهذلي، فأثار ذلك سائرة هذيل، فخرجوا حتى أحاطوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا عامتهم، واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنهما، فذهبوا بهما وباعوهما بمكة. وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، أي في مكة، فلم ثم أجمعوا قتله فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع لزدت، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد يقول لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما أرصدت الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صيرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، وإن إلى ربي إيابي ومرجعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. قال أبو سفيان وهذا لم يذكره ابن القيم فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمدا. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل رضي الله تعالى عنه. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها، وكذلك حجر بن عدي رضي الله تعالى عن الجميع. قال ثم صلبوا خبيبا ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجزعه ليلا فذهب به فدفنه. قال ورؤي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة، وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة. سبحان الله، يعني قد يقول قائل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم غدر به وبأصحابه في هذه الواقعة عند الرجيع، إلا أن الدعوة كانت غلابة على قلب وعاطفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ضحي في سبيلها بكل من استعد لهذه التضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليبلغ رسالة ربه عز وجل، ولو ضن بالناس ومنعهم عن الخروج لتبليغ دين الله تبارك وتعالى خوفا على أنفسهم أو حفظا لهم من أن تراق دماؤهم فلن تبلغ دعوة. ولهذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مرة ثانية من نفس هذا الكأس، كأس الغدر والخيانة، وذلك في بئر معونة. فقد جاء عامر بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء اللي هو عامر بن مالك: أنا جار لهم. وكان صادقا فيما قال، فبعث معه 40 رجلا، الصحيح أنهم كانوا 70 رجلا وليسوا 40 كما في الصحيحين. وأمر عليهم المنذر بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم. هؤلاء هم أهل للخروج في سبيل الله عز وجل والدعوة وتبليغ دين الله، مش كل من هب ودب ممن يعلم أو لا يعلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أفضل أصحابه وأعلمهم بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلهم وكانوا 70 كما سمعتم. فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم. فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال: فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب ابن زيد بن النجار، فإنه ارتث بين القتلى، أي حمل وبه جراح بين الموت والحياة، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة ابن عامر في صرح المسلمين، يعني لم يكونوا معهم وإنما تأخروا لسوق دوابهم ورواحلهم، فرأي الطير تحوم على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو بن أمية الضمري. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخبر، وكان قد قتل في طريقه رجلين ظنهما من الذين قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كتب لهما عهدا، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، أي لأعطينهما الدية، طبعا يعطي أولياءهم. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا: نعم. وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي وخائفا من أصحابه، فاجتمع اليهود عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. قد يقول قائل: ألم يكن من المناسب أن تغفر هذه الذلة، هذه الزلة التي زلوها، أما كان من المناسب أن تغفر في جانب ما كانوا عليه من أعمال صالحة لا يستطيع مثلي ولا مثلكم أن يقدرها، كما يقولون يعني وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، كان ممكن ولا لا؟ يعني كل أعمال البر اللي الصحابة عملوها قبل كده ما كانش يمكن أن تشفع لهذه الخطيئة أو هذه المعصية التي ارتكبوها، نقول كان يمكن. وهذا هو الظن بالله تبارك وتعالى، ولكن الموقف موقف تمحيص وتربية وتأديب، لأن لو غفر لهم هذه الزلة اليوم وعدت وانتصرهم هتيجي زلات وزلات بعدها، لكن لما يحاسبهم واحدة بواحدة الأول بأول يبقى إيه؟ هيتنبهوا غاية التنبه بعد كده، وبعدين يأتي تقدير حجم الإيه؟ المعصية، وإن المرء لا ينظر للطاعة ولا يحصي طاعته وإنما يحصي معاصيه. وهذا هو الذي فقهه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكرت لكم من قبل قول ابن مسعود: هلا أحصيتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا؟ فعمال انت عد التسبيح تقول انا سبحت ألف مرة وحمدت ألف مرة وهللت ألف مرة، مين قال لك كده؟ مين قال لك انك تعد الحسنات؟ الأصل انك تعد السيئات. عديت السيئات هيجي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده: رب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت صاحبها دلا واستكبارا. الراجل يعمل المعصية يخش بها الجنة زي ما قلنا قبل كده، يرى الذنب نصب عينيه فيخاف منه ويظل خائفا من لقاء الله عز وجل، خاشعا أن يؤاخذه الله تبارك وتعالى بهذا الذنب فتزل قدمه في دركات الجحيم إلى آخره، فيستكثر من الحسنات الماحية والآخرة، لكن يعمل حسنات يقول لك آه أنا أحسن من غيري، فالحمد لله بصلي وبصوم وبعمل وأول آخره، الشيطان هيكبر له الحسنات بتاعته جدا ويفخمها حتى يرى من نفسه أنه قد أخذ صفقا بالأمان بعفو الله عز وجل عنه. فهنا الأصل أن الإنسان يعد سيئات ويحصي سيئات، ولأن يعاس ولأن يحاسب الله عز وجل المرء أولا بأول خير له من أن يتركه ثم يأخذه على غرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي لمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يبقى الظالم ظلم ويعدي فيظن إن هو المسألة بسيطة، فلما عدت هات غيره وغيره وغيرها حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهنا أقول إن الصحابة فعلا كان عندهم من الحسنات والطاعات وأعمال البر ما يشفع ويمحو أثر هذه الزلة، لكن الله عز وجل في هذا الموطن يربيهم على أن ينظروا إلى المعصية على أنها كبيرة جدا، وأنهم يوشك أن يؤخذوا بهذا الذنب أخذة عزيز مقتدر. ولهذا كان ابن عقيل من أئمة الحنابلة يقول: إياك أن تغتر بالله، إياك أن تغتر بالله. والغرور بالله عز وجل واسع جدا، ربك رب قلوب حين النهاردة وموتني بكرة، ربنا غفور رحيم، فقد أخرج الأبوين من الجنة بذنب، أخرج آدم من الجنة بذنب واحد، وأمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فشوف نظرة السابقين الى المعاصي كانت ايه. ابونا ادم اذنب ذنب واحد وخرج من الذنب، الرجل يشرب بق خمر يجلد من 40 إلى 80 جلدة، والمرأة التي حبست الهرة حبستها الغرض من الاغراض ربما لتأكل الفئران، ربما بسبب من الأسباب، لكنها قصرت في حقه، لم تطعمها ولم تطلقها لتأكل حيث كتب الله عز وجل لها رزقها، فدخلت النار. إذن لا يجوز للمرء أبدا أن يغتر بالمعصية، وإن تتابعه على المعاصي ما هو إلا استدراج من الله عز وجل له، حتى إذا أخذه لم يفلت. ورغم نزول الهزيمة بهم أخبرهم الله عز وجل أنه قد عفى عنهم. إذن لو لم يعفو عنهم كان إيه يحصل أكثر من كده؟ كان إيه يحصل أكثر من 70 صحابي من خيار الصحابة يقتلوا؟ إيه اللي كان ممكن يحصل؟ كفاية أسد الله حمزة يقتل وتبقر بطنه وتلات كبده إلى آخره، ويمثل بغيره، إيه اللي كان مطلوب أكثر من كده؟ مع إن المسألة زي ما قلنا معصية لبعض الجيش. قال ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوا؟ فقال لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين. مهم جدا أن الإنسان كل فترة والثانية يتذكر حاله وموقفه مع الله عز وجل. يقعد يحاسب نفسه كده، يقول أنا عملت النهاردة إيه، ومن شهر عملت إيه، أنا حالي الآن في ترقي ولا في نزول؟ لابد يقف مع نفسه، وإلا ما كان من فايدة في تذكير الصحابة رغم الجراح اللي بهم والمصائب اللي توالت عليهم بعد هزيمتهم. كفاية قوي إن ده يذكرهم بحالهم، لكن ربنا قول لهم لا، ومش كده وبس، تفكرهم وانتوا طالعين تجروا في الجبل وتركين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده ضبط ذنب ما تحاولوش تنسوه، لأنكم لو نسيتوه يوشك أن تفعلوا غيره. ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين، أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض، أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم. كل واحد في الساعة دي بس يقول نفسي نفسي، وهذا لا يليق بهم أبدا، لأن الأصل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكما أن طلحة رضي الله تعالى عنه ترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبل يقع في جسده ولا يتحرك مخافة أن يشد نبل فيصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المأمول والمنتظر أن يكونوا كلهم كذلك، كما كان طلحة وغيره رضي الله تعالى عنهم ممن فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسه. قال والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله أنا رسول الله، فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، على الراجح غما يتبع غم، مش غم خلص وواحد وراه انتهت المسألة، لا، ده غموم كثيرة متتابعة بسبب هذا الذنب. غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر، ألا وهو أصابكم غما بغم، أي غما بعد غم، غموم متتابعة. هذا القول أظهر وأقوى لأمور، أولها أن قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. تخيل مثلا رجل والده كبير ومريض ومات، هيصيب غم ولا لا؟ يصيب غم لا شك، لأن أبوه على الأقل. فبينما هو في غمه هذا أخبر بموت أكبر أولاده وأحبهم إلى قلبه. الغم الثاني ده ينسيهم الأولاني ولا ما ينسيهوش؟ أكيد بينسيه. ثم يأتي غم ثالث في نفسه مثلا، وهكذا. فالغموم تتفاوت، وبالتالي كانوا زعلانين ان بعد الغنيمة ما كانت في ايدهم والنصر معهم اصبحوا مهزومين مكسورين. طيب في غم ثاني جه، الا وهو صرخة الشيطان ان محمدا قد قتل، وهم مع هذه المخالفة قلوبهم مملوءة بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا جماعة هي مسألة ضعف نفس، وهذا امر الانسان متعرض له في اي وقت من الاوقات، انه في ساعة من الساعات ينسى الواجب اللي عليه لغلبة حب النفس وغريزة حب البقاء اللي موجودة في الانسان. انا عايز انجو بنفسي، ممكن في الوقت ده ينسى النبي صلى الله عليه وسلم وينسى الدنيا كلها. هي طبيعة في النفس، وقل من يتحكم في نفسه في مثل هذا الايه، في مثل هذا الموطن، ويتذكر الواجب الذي عليه. لكن اول ما سمع النبي مات فمصيب، طب هنقابل ربنا ازاي واحنا اللي تركناه وفرضنا منه؟ فبدأوا ينسوا كل اللي فات ويفكروا فقط في مين؟ في مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني انه مطابق للواقع، فانه حصل لهم غم فوات الهزيمة، فوات الغنيمة، ثم اعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. يعني كيف وقد كانوا يفتخرون بأنهم الأعلى وأن دينهم يعلو ولا يعلى عليه، أصبح الآن أبو سفيان يقول على الجبل أعلو هبل، أعلو هبل منذ متى؟ وهم وهبوا حياتهم لعلو او لتعلو كلمة الله عز وجل، واليوم يسمعون بملع اذانهم اعلو هبل. اذا ده ايضا اشد من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ان قتل فقد قتل على الحق الذي بعث لاجله، لكن يعلو دين على دين الاسلام كمان. يعني كفايه فرطنا في النبي لحد ما قتل، كمان ديننا خلاص اصبح يعلو عليه دين الأصنام والأوثان وهؤلاء المشركين. إذا غم أعلى أيضا من الغم الذي أصابهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم، وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولذلك لما قيل لسفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه ورحمه إن الرجل لا يجد في نفسه ضيقا وحرجا، قال الرجل وأنى له ذلك. كيف يعني الواحد يلاقي نفسه متضايق وعنده اكتئاب وعنده اعصابه تعبانه وان له ذلك؟ والله تعالى يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. رجل القران في جوفه كيف يضيق ذرعا باحوال تدور حوله، او يقول انا تعبان نفسي او اعصابي كذا، او كيف؟ والقران خير عزاء للمرء، فإن أعرض عنه فلا يلومن إلا نفسه، فمن تبع هداية فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع. زي ما قلت الإنسان مجبول على حب أو على غريزة البقاء، يعني هو حتى للأسف وضعوا من الأمثال الجائرة إذا جاء الطوفان ضع ابنك تحت رجليك. هذا جاء منين؟ من هذا الأمر الجبلي اللي فطرت عليه النفس، وهو إن الإنسان يحب نفسه وعنده غريزة البقاء تملأ جوانحه. فهذه الأمور التي صدرت عن الصحابة كانت بسبب موجبات الطباع وليس نقصا في إيمانهم أو خللا في اعتقادهم أو غير ذلك، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة. صحيح، لأن الأصل أن الإنسان يقود نفسه مش نفسه اللي تقوده. فإذا حصل في وقت من الأوقات وقادته نفسه حتى وإن كان هذا الأمر على مقتضى الطبع البشري الذي جبل عليه وفطر عليه، لا، يبقى هو ما زال في حاجة إلى مجاهدة نفسه ليلجمها بلجام التقوى وليعرف كيف يقودها بدل أن تقوده هي. قال فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة. حتى إن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما كنت أظن أبدا أن فينا من يحب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما كانش مصدق في حد فينا كصحابة يحب الدنيا، لا، ده خلاص هم رموا الدنيا، هم أصلا خرجوا من المدينة وسابوا الدنيا كل من المكة وسابوا الدنيا كلها وراهم. يبقى يحبوا الدنيا ازاي وشمعنا الوقت هيحبوها وهم رموها خلف ظهورهم قبل كده؟ فما كانش متخيل أبدا أن حد موجود فيهم يحب الدنيا حتى نزلت الآية منكم من يريد الدنيا. فخلاص سلم، لأن النص القرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سبحان الله، يعني ممكن الإنسان أحيانا يغفل عما في نفسه، ولكن بوقفة الصدق مع النفس يقدر يكتشف الدخل اللي موجود فيها وبقية الشوائب التي تعوق سيرها إلى الله عز وجل. قال فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها. يبقى في ذنوب فاتت تحتاج إلى توبة، وممكن الذنوب دي زي ما وقع فيها المرء النهاردة يقع فيها تاني بكرة. يبقى الواجب عليه إيه؟ إن ينظر قبل أن يفعل على طاعة أم على معصية. إذا قبل ما يفعل كده خلاص يسأل نفسه أنا بعمل لمين وهعمل إزاي وهعمل طاعة ولا هعمل معصية. هو ده معنى كلامه والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين. فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين. ادفع بالتي هي أحسن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. عمل سيئة يتوب ويستغفر وما أقولش خلاص انتهى الموقع، لا، ده يأتي كمان بالحسنات الماحية والأعمال الصالحة المكفرة عسى أن يرفع الله عز وجل عنه كآبة المعصية وسوء عاقبتها. فهذا أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها أو دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. وهذا في الحقيقة ما يصوره لنا جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن مسعود يقول: المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر أو قال المنافق يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بيدها كذا. أنس، أبو سعيد الخدري، أبو برزة الأسلمي، أكثر من واحد من الصحابة قالوا: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لأنهم فعلا أصحاب قلوب حية، ولمسوا مدى سوء عاقبة المعصية من يوم أحد، فكانوا أشد احترازا منها وتوقيا للوقوع في أمثالها، ومعرفة بالأبواب التي يدخل الشيطان عليهم من خلالها. هذا كله فيما يتعلق بمسألة الذنب وما قد يجلبه وما ينبغي أن يفعل تجاهه. قال: ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم. خلاص الدرس حصل ولا ما حصل شيء؟ هو الله عز وجل لا يريد بهذا الغم أن يقتلهم، ولكن يريد أن ينبههم، وبعد ذلك يأتي لطفه وتأتي رحمته ويكون عفوه. فكان النعاس، النعاس الذي يمثل نوع من الأمن والطمأنينة والسكينة بعد كل هذه الأهوال وتلك العقبات والمصائب، يأتي النعاس في مثل هذا الموطن، هذا محض فضل من الله عز وجل. وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن، كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وهذا هو المنافق. والحقيقة ده ميزان واضح جدا عندما تتشابك الأمور وتتداخل. من أي الفريقين أنا؟ فإن وجد في نفسه تقديما لدينه ونبيه وأصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على نهجهم إلى ساعته تلك، إن رأى تقديما لهؤلاء على نفسه فهو المؤمن حقا، وإن تقدمت نفسه عنده ففيه خلة من خلال النفاق، فليراجع نفسه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قالها: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فبالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بإيه؟ جاء بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق كثيرا عن الإسلام، لأن مفيش فرق واضح بين النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، لأن اللي هيرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على نفسه لابد أن يرضى بالإسلام ويقدم الإسلام على نفسه. فإن حصل العكس ولأ نفسه أحق به من نبيه ودينه، فليعلم أن في عقيدته خللا. وده أمر أظن لا يحتاج إلى كبير برهان. صحيح هي نفسه لكن هي النفس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، ومعروف من عمر: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. والحقيقة أن عمر لم يكن قد عقد مقارنة بين حب لنفسه وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ما كانش حصل، لأن بطبيعة الحال أن الواحد ما بيقارنش بين نفسه وبين حد تاني أبدا. فلما قال له: لا يا عمر، نبهه، فراجع نفسه وبدأ يختبر حالها. الآن يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من نفسي. المسألة ما استغرقتش وقت، ولا عدل من تصرفاته، ولا غير من فكره أبدا، ولكن هي مسألة كانت منسية، ما كانش أجرى المقارنة والمقابلة بعد، ما حصلتش مقارنة، فبالتالي قالها بمحض الواقع الواقع بيقول ان الانسان بيحب نفسه عن اي حد ثاني. فقال له يا رسول الله انت احب ليا من كل الدنيا كلها الا نفسك. هو الواقع بيقول كده. فلما قال له لا لازم تكون نفسك بعدي، ففكر قال انا ما عنديش حد حتى نفسي اعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله انت احب الى نفسي. فقال الان يا عمر بالله عليكم لو وزننا نفسنا بالميزان ده ممكن نرى نفسنا مع مين؟ ولا ابرئ نفسي. هو ده. ولابد ان الانسان يبقى له محصات كده يقف عندها وامور ظهر يقيس نفسه عليه. الكلام النظري ملوش لازمه، لكن المهم العملي. انا فين من ديني؟ مقدم ديني على نفسي؟ مقدم نبيي على نفسي؟ مقدم اهل التقوى والصلاه على نفسي؟ هو ده المؤمن. والا ففيه خصله من خصال النفاق حتى يدعها. ومعنى يدعها اي تتقدم هذه الامور، دينه نبيه اهل التقى والصلاح على نفسه. قال فهو ممن اهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا اصحابه. وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. هكذا قال المنافقون، غر هؤلاء دينهم. إيه يعني دينهم اللي ينصرهم به؟ أكنهم الحسنة القليلة هذه علشان بيقولوا احنا موحدين واحنا بنعمل وبنسوى هينتصرهم. غر هؤلاء دينهم، هكذا قالوها. وان امره سيضمحل، هينتهي هذا الامر الى الابد، وانه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم ان ما اصابهم لم يكن بقضائه وقدره وكذبوا، ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قد يقول قائل دول المنافقين والمشركين احنا منا وملهم. والله يا اخوان بيقع في مجتمعاتنا الإسلامية اكثر مما يقع من المنافقين والمشركين. يعني يوم الجمعة الماضية دفع إلي أحد الإخوة جزاه الله خير ورقة بعنوان سياحة قلم. يعني فعلا كنت هقولها في خطبة الجمعة ولكن الوقت ما أسعفنيش، ولعلي أذكرها في الخطبة المقبلة إن شاء الله. فتاة من اسكندرية عندها 20 سنة، خرج في طريقها فاستقلت سيارة ميكروباص، وكانت لابسة ثياب شفافة جدا، ويعني صبغت نفسها بكل الألوان المتاحة لها. فجلست في كرسي في مقعد، وخلفها رجل كبير شيخ شيبة، فهمس في أذنها يا بنيتي كان ينبغي عليك أن تتحفظي بعض الشيء وتتحشمي في ملبسك بعض الشيء لئلا تتعرضي او تعرضي نفسك للذئاب البشريه وكذا، يعني بمنتهى الحكمه واللطف وبيكلمها في ودنه. فاذا بها تصيح في وجهه وقد على صوتها يسمع كل من في السياره، فمالك مالي؟ هتدخل النار مكاني او هتدخل قبري؟ او يعني حتى على العرق او تصفض جبين الرجل عرقا. وسكت. وإذا بها في منتهى الكفر والتبجح تطلع التليفون المحمول من جبهه تقول له خد اتصل بالله يحجز لي غرفه في جهنم. بالله عليكم ممكن يتصور ان المنافق ما كانش يقدر يقول كلمه زي دي ابدا، لان القران لهم بالمرصاد. لكن مين اللي هيطبق القران النهارده على امثال هؤلاء الكفار؟ كلمه كفر لا يحتاج الى تاويل، يتصل بربنا بالمحمول الى هذه الدرجه ويحجز له غرفه في جهنم. في جهنم ده ايه؟ هيلتون ولا شيرتون؟ ومسلمه مع الاسف الشديد، او بتدعي الاسلام طبعا، مسلمه ايه خلاص. هؤلاء الذين سخروا من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني علماءنا، ارغب بطونا واكذب السنه واجبن عند اللقاء، كل همهم على بطنهم. لكن ساعه الجد ما نلاقيش حد منهم في الصفوف المتقدمه. على الفور الله عز وجل من فوق في سبع سماوات يغار لعباده، وعباد الله لا يغارون على الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في لحظة ثبيت قال لها ايه؟ وإن تعجب فعجب أن يعجل الله عز وجل بالعقوبة. بعد 10 دقائق بالضبط قال السائق وصلنا المحطة. البنت جالسة أمام الباب، قوم يا بنتي علشان ننزل. متخيلين إن هي يعني متغطرسة ومش عايزة تقوم، ولا يا بنت قومي، يا بنت الله يهديك قومي. وإذا بها قد فارقت الحياة. تخيل واحدة تموت على هذه الكلمة. ما هم العلماء قالوا كده، إن الخواتيم ميراث السوابق. الخواتيم ميراث السوابق. واحد عمال يخلص طول ماضيه، هيجي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للقول الحق ازاي في مثل هذه الساعة؟ هؤلاء الذين يعصون الله عز وجل. واحد يقول لك ايه لو هتعدي او عامل لي ميتم وخميس معرفش مكلفه 3-4 آلاف جنيه بمنتهى التبجح، ويا ما قلنا ورقنا نشف، ولكن لا، حياة المال ترابي. زي ما قلت في المرة اللي فاتت، الشيطان نجح نجاح بالغ ان يحول المعاصي الى عادات، والبدع الى مستحبات. عجيب امر الناس. يعني هل اللي عامل هذه الليلة اللي بتاع الخيبة اللي عاملها دي هتكلف لها 4 أو 5 آلاف جنيه؟ دي ما سمعناش واحنا بنقول ان ده منكر من التصرف وبدعة والاخره. والعجيب ان نلاقي المشايخ اللي بيطلعوا يخطبهم رايحين عشان يقولوا كلمة الخيبة دي. ايه ده؟ هو ده انكار المنكر؟ انكار المنكر ان احنا نروح نقول لهم كلمة ونشجعهم في منكرهم او على منكرهم وباطنهم، ولا نهجرهم؟ والله الذي لا اله الا هو، لولا حق الميت وانه مات ما تبعنا جنازة يفعل لصاحبها هذا، ولكن هو مات. فبنقول عسى ان يكون لا يدري بما يحدث من ورائه او من بعده، فلا نؤاخذ الاموات بجرائم الاحياء. ولولا ذلك والله لا غسلناه ولا شهدنا جنازته ولا وقفنا على قبره ولا دعونا له دعوة. ولكن احنا بنقول لعله ما يكونش عارف، وان ده عمل الاحياء لانفسهم. ده عيلة بدروة ما شاء الله اكبر عيلة، وانا من الاسف امي منها، يعني انا ما بتنصلش منهم يعني، ولكن انا اتنصل من الباطل. حتى ولو كان ابي هو مرتكب هذا الباطل عافاه الله ورحمه الله تبارك وتعالى، لكن للاسف الناس جايين من كل مكان علشان يشاركوا في باطل ويشجعوا على احياء منكر. ليه؟ هو ربنا هان في نفوس الناس الى هذه الدرجه؟ نسال الله عز وجل العفو والعافيه. المسلمين او المنتسبين الى الاسلام من يقول كلمات هي في الحقيقة اشد مما يقوله المنافقون والمشركون، وهي من ظن السوء بالله عز وجل. يعني

وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. كيف هذا؟ والله تعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، وإلا فما فائدة الجنة وما فائدة النار؟ قال: ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي بلا أمر ولا نهي، وأنكم إلينا لا ترجعون. كيف؟ فما فائدة الخلق إذن؟ إن خلقهم الله تبارك وتعالى لغاية فلا بد أن يبين لهم كيف يحصلون هذه الغاية، فإن حصلوها فازوا ونجوا وإلا هلكوا وخسروا. قال: ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى أو يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذا هو نهاية الأمر وغاية ما يصير إليه الخلق. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به. كثير من الناس يقولون: لو شاء الله عز وجل ما عملنا، اللي مكتوب على الجبين تشوف العين، اللي ما عرفش. سبحان الله، لماذا يحتجون بالقدر على المعصية ولا يحتجون بالقدر على الطاعة؟ يعني تقول له: يا فلان انت بتصليش ليه؟ لك: والله اللي مكتوب على الجبين تشوف العين. طيب، ثم تقول برضو صلي واللي مكتوب على الجبين تشوف العين، هو انت شفت اللي مكتوب عليك انك هتصلي او ما تصليش؟ زي واحد تقول له صلي ولك انت مالك ومالي هتخش قبري. يعني هو النهاردة اصبحت النصيحة الى هذه الدرجة من الفجاج و السوء بحيث لا يقبلها الانسان. والله الذي لا اله الا هو، يعني احد الاخوه كان يخاطب واحد يقول له: يا فلان اتق الله، وانت يعني انت قاعد قدام المسجد قم صلي. فكان نفس الهوجه اللي قام عليه: انت مالك ومالي انت تخش قبر انت. وفي نفس الليله مات، في نفس الليل. سبحان الله العظيم، يعني لو انه سمع النصيحه وقام صلى يمكن الصلاه اللي صلاها دي تجوب بكل ما كان قبل ذلك، ولكن سبحان الله زين له سوء عمله ليموت على سابق فعله. هي ده سنة الله عز وجل في خلقه، لكن هل هو ربنا سبحانه وتعالى هياخذ الصالح ويدخله جهنم ازاي ويضيع عليه اعماله الصالحة. والله تبارك وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حسبين. كيف؟ والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. وبالجملة فمن ظن بالله عز وجل خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء. ومن ظن به سبحانه أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من ظن السوء. كيف؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هؤلاء الذين يبتغون بأعمال الآخرة الدنيا من وجاهة ومنصب وغيره وإلا كبروني بربكم هو اللي عامل النهاردة ميتا ولا غيره عملوا ليه علشان يقولوا فلان فلان الحج فلان عامل ميتا ما شاء الله متكلف 5000 جنيه لا متكلف معرفش وجايب مقرئ احسن مقرئ في الجمهورية ليه كله اللي في دماغه عشان يقال. والنهاية ده اول ثلاثة تسعر بهم جهنم افضل الناس طاعة لانهم فعلوها ليقال عنهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي اخبر بذلك الحديث في صحيح مسلم كما تعلمون من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه اول الناس يقضى عليه يوم القيامه ثلاث: رجل تعلم العلم وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وقرات القران تعلمت فيك العلم وقرات القران قيل كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ. أصبح القرآن بيباع حاجة غريبة. القرآن ملك حد، القرآن كلام الله عز وجل كيف يباع؟ والمقرئ يقول لك لا أنا خد 1500 جنيه ما ينزلش تعريف. والله الذي لا إله لو أنا أخبرت من أحد المصاحبين لقارئ من المنطقة ان هو كان متفق على 1250 هو كان متفق على 1500 عشان خاطر معرفش مين خلاهم 1250 فالراجل اداله 1200 فاقسم بالله العظيم انه ما هو واخد حاجة حتى يأخذ 50 قبل 1200 وكأنه هو اللي تعب وألف القرآن وشجر به الناس او اطرب مسامعهم وتيجي تقول له لك انا ببيع صوتي وهو صوتك ملكك لا يوشك الله عز وجل ان يذهب بصوتك هذا يا اخي. وبدل ما تبيع القرآن الكريم وتبيع صوتك بحجة انك بتبيع القرآن الكريم او بتبيع القرآن الكريم بحجة انك بتبيع صوتك استعمله يا اخي فيما بينك وبين نفسك. كن كالاشعريين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بهم فاذا لهم ازيز بالقرآن كازيز المرجل عندما يغلي بالماء او نحو ذلك تعبد به اشجبيه نفسك اجذب الناس الى القرآن بحسن